الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث بالنسبة إلى مسألة اجتماع الأمر والنهي وبعد بيان المقدمات تعرضنا لأدلة الطرفين قديما وحديثا وذكرنا أن من جملة الأدلة وجود النهي، إنما الكلام في تغريب ذلك. قلنا يستفاد من بعض العبارات صراحة وبعضها إيماء نفس وجود النهي يكفي في امتناع الاجتماع، ولذا تمسك مثل صاحب المحلى ابن حزم بالنهي، قال الصلاة في الدار القصبية باطلة لأن رسول الله نهى عن التصرف في مال الغير. وكذلك ذكرنا من أصولي الشيعة السيد المرتضى رحمه الله، طبعا السيد المرتضى بعد أن ذكر النهي قال في آخر كلامه يمكن أن يقال أن مثل النهي يدل على الفساد فيما إذا كان عبادة ويعتبر فيه قصب الوجه، و اما اذا لا يعتبر لا يمكن ان يستكشف من النهي بطلان ذلك العمل. آدم قال السيد المرتضى في آخر عبارت و ذكرنا و شرحنا ذلك بعد لا نحتاج الى شرح. قلنا حتی في روايات اصحابنا من عبارت عمار بن موسى الصاباتي من روايتي يستفاد هذا المعنى، يعني النقط في ذلك ان النهي ولو ان رسول الله قال مثلا لا تشربوا من آنیت الذهب والفضه، لكن هذا معنى او نهى عن آنیت الذهب والفضه، لكن هذا معنى انه اذا توضع من آنیت الذهب والفضه يكون وضوءه باطلا. ونهى رسول الله عن التصرف في مال الغير، هذا معنى اذا صلى في الثوب القصبي او اذا صلى مثلا في الدار القصبي صلاته باطلا. انما الكلام كيف يقرر تقرر دلالت النهی علی الفساد، نهی به عنوان عام من وجه عموم، نهی فی العباده فی باب اجتماع الامر. ذکرنا امس دراسی فی البحث السابق ولو قبل اسبوع کن یوم السبت الماضی کن ذکرنا تقریبات من جملت تقریبات، و هذا تقریب مقارب لتقریب السابق لیکن یختلف فی بعض النکات. فقط حاصله التقریب السابق کان دعوا ان النهی بما انه مفاده التحریم اصولا انحلالی به خلاف الامر، امر ليس انحلال، اما النهی انحلال. الان هذا تقریب تقدم الكلام، هذا التقریب الذي الان نذكره قریب من خلاصة هذا التقریب. نقول ان النهی انحلالی و بما انه انحلالی یعنی ناظر الى افراد الغصب و کل فرد من افراد الغصب محرم، کل فرد مضافاً الى انه انحلالیون ناظرون الى انه فی کل فرد و فی کل مورد به حسبه ایضا یؤثر الاثر المناسب به حسبه. فی الوجه السابق فقط ذکرنا الانحلال، الان نقول لا، انحلال و اضافة الى الانحلال يتعرف في كل مورد للأثر المناسب. مثلا اذا قال نهى عن آنية الذهب والفضه بالنسبة الى آنية الذهب والفضه ينحل، آنية الذهب التي موجودة هناك ملايين اوان الذهب موجوده، فالنهي ينحل حسب ملايين آنية الذهب. هذا اولا، هذا ذكر ناصر. ثانيا فی کل موردن یستخدم هذا الانا به شکل خاص، النهی بیشمل دار اون، فقط انحلالون به حسب الموضوع، انحلالون ایضا به حسب کیفیت الاستعمال. مثلا واحد یشرب فی آنیت الذهب، هذا حرام. واحد یجعل آنیت الذهب للزینه، هذا حرام. واحد یبیع آنیت الذهب، اصلا معنا النهی هكذا نهاء عن آن، عرفت نکته؟ واحد يبيع آنية الذهب والفضة حرام، واحد يترضى من آنية الذهب والفضة حرام. يعني الهدف يعني السر في انحلالية النهي لیس فقط انه فی کل آنیت مثلا لا تشرب من هذا لا تشرب من هذا انت منهی عن هذا منهی عن هذا لا لیس کذلک، بل به حسب الارتكاز العرفی، به حسب هذا الارتكاز عرفی ارتكاز قانونی. اذا قال نهى رسول الله عن آنیت الذهب والفضه كما تمسك به ابن حزم مراد و هكذا، یعنی به عدد اوان الذهب والفضه نهی موجود به عدد هذا اولا یعنی حل النهی. ثانیا فی کل مورد کیف یستخدم اناء الذهب ذات منهی ها اصلا معنا نها فلغا اذا فرضا مثلا قال مثلا لا يجوز لک مال الغير، مال الغير يشمل الثوب المكان، كل ثوب مغصوب في العالم نفرض 20 مليون ثوب مغصوب موجود، النهي بعدد الثوب المغصوب موجود هذا اولا هذا انحلال. ثانيا هذا النهي يقتضي العمل المناسب مع الثوب، واحد يلبس الثوب هذا حرام، واحد يبيع الثوب المغصوب حرام، واحد يهدي الثوب المغصوب حرام، كل شيء واحد يحتفظ بالثوب المغصوب ما قد الثوب المغصوب في بيتي حرام. اصلا معنى نهى رسول الله وقال ان رسول الله قال انواركم عليكم ودماءكم حرام وابشاركم كحرمه يومكم في يومكم هذا في شهركم هذا في في موضعكم هذا، اصلا معنى اصلا الفهم العرفي هكذا. فليس هناك فقط مجرد انحلال به حسب الافراد، به حسب الانحلال احکام مختلفه ایضا. فاذا قال يحرم لكم الثوب المغصوب ان اموالكم عليكم حرام، يعني الثوب المغصوب حرام، مليون ثوب مغصوب في العالم موجود، مليون حرمه موجوده، و اصولا المراد الجدي من لماذا نلتزم بالانحلال مو فقط انحلال بلحاظ الموضوع، انحلال بلحاظ كل حكم يترتب عليه. فلبسه حرام، امساكه حرام، هديته حرام، بيعه حرام، الصلاة فيه حرام. اصلا مفاد النهي هو هكذا، يعني بعبارة اخرى طبيعة النهي بما انه انحلالي بطبيعة الحال على كل التصرفات يكون ناهيا، و به طبیعت الحال یکون و ناظرن قانونیان النکته هنا. عرفت النکته؟ یعنی اهم نکتتین نحن قلنا ان الانسان فی مقام الخارج یصلی فی ثوب المغصوب و الا الدلیل موجود ها کلا لا یجوز التصرف فی مال غیر هذا دلیل یجب علیکم الصلاة لیس هنا تقییدون فمن این نقید اقم الصلاة فی غیر القصد، خدا من این نقید النکته الفنیه، یقول ابن حزم من النهی نقید. خب المشهور فی الفقهاء یقول نهی عام صوب مقصود عام ليس خصوص الصلاة، صلاة هم عام ولله نسبت بینهما و خصوص بالمعنى ها. یقول ابن حزم که انما و کدالک ذکرنا مفصلا روایت عمار ساباتی و کلام سر مردم ها داری سلک ها داری اینم کلام کیف یقرر ها در رنج ها دار وجه آخر لتقریب میگی. فخلاصت الامر اشار یعنی ای قانونه اذا نها عن شی به طبیعتهی کل شی این راجع الی و فی القانون مذکور یتقیده به روایت تو حفل قلم معیدی ولذا في رواية محتاف العود إذا كان الشيء حرام فحرام بيعه شراؤه إمساكه هبته آريته، في رواية محتاف العود لم إشعار بذلك. فإذا قال الشارع يحرم عليك أصلا معنى يحرم عليك الغصب هو هذا معنى، فلذا يحرم عليك الغصب يحرم عليك التصرف في مال الغير، معناه أن التصرف في مال الغير في جميع أفراد الغصب بجميع أنحاء التصرف أصلا ناظر بهذا المعنى. ولذا النهي من شأنه أن يقيد الخطابات، يجوز للإنسان الهدية جائزة إلا في الغصب، لبس اللباس جائز إلا في الغصب، الصلاة في اللباس واجب إلا في الأهل ومجرد هذا ظاهر اللي في ذهنكم هذا كان في ذهن فهران قربنا بوجه واضح جدا. وذكرنا أن عمار صابات هم حاطب قرأنا روز عمار صابات عمار صابات هم كان يفهم هذا المعنى، لكن هل تقریب و هذا تقریب داره بس يفهم هذا المعنى أن وجود النهي يكفي في بطلان الصلاة. بل ذكرنا أن عمار صاباتی أكثر من ذلك شبيه ابن حزم حتى في التركيب الانضمامي يفهم ذلك مو في التركيب الاتحادي، حتى في التركيب الانضمامي. لكن انصافا مثل هذا الوجه في التركيب الاتحادي لا بأس به، يعني كل شيء يتحد مع الصلاة، اما اذا لا يتحد هذا صعب، هذا الوجه لا يكفي، هذا تقريبا. و ان شاء الله تعالى نحن نتعرض لهذا المطلب بوجه آخر فيما بعد و نذكر مباني هذا التقريب فيما بعد، الان فقط مجرد ذكر. هناك وجه الان صار مال ثلاثه وجوه اربعه وجوه في تقريب النهي، وجه آخر في تقريب النهي. نحن نذكر تقريب، قلت لكم الموجود في كتاب السيد المطلق و كتاب وجود النهي، لان النهي يقتضي هذا، لكن المهم تقریبه اصولی هم یعنی قانونی هم. از تقریب الاخر نقول مرادهم من النهی هنا یعنی الجانب الکلامی، به اصطلاح وجهة الکلامیه. مرادهم من النهی یعنی الاسیان، لأنه اذا وجد النهی انسان اذا اتابهی یعص الله یکونو اسیانه. فمرادهم الجدی في كل مورد النهي موجود مع وجود النهي يتحقق الاسيان، وفي ظرف الاسيان لا تتحقق الاطاعه. ولذا طرح المساله بهذه الصيغه طرح كلامي. نحن في طرح الكلام في اول المساله ذكرنا السيد الاستاذ قال ان المساله لا ترجع الى المبدا والمعاد، لذا ليست كلاميه. هناك ذكرنا مناقشتنا مع الأستاذ بأن المسألة يمكن أن تجعل كلامية، لا بجهة المبدأ والمعاد، بجهة صحة الإطاعة والعصيان. وخلاصة هذا الوجه أنه أصولا في باب الإطاعة والعصيان لا يمكن الإنسان العاصي يكون مطيعا. فالشعر موجود دليل تعص الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمر كفل تعال بديع ان المحب لمن يحب مطيع الى اخره. على اي حال فهذا الوجه كلامي، فمرادهم من النهي لا الجهة القانونية الاصولية، لا، المراد من هذه الجهة الجهة الكلامية. ولا بس يمكن ان تطرح المسألة من عدة زوايا. وخلاصة هذا الطرح أن الإنسان في حال عصيانه للقانون لا يمكن أن يكون مطيعا له، لا تجتمع الإطاعة والعصيان في عمل في شخصه، وخصوصا إذا فسرنا الإطاعة والعصيان بحالات الشخص لا بأصل الفعل. صاحب الكفاية هكذا يعتقد الإطاعة والعصيان تدور مدار التجري لا تدور مدار العمل. ولذا الانسان لو شرب الماء بتصور انه خمرون یا آقا ولو لم يشرب الخمر، اصلا الاسیان و الاطاعت من لوازم النفس، من لوازم التجري و تحتك العبد المولا و حتك العبد المولا، لا من جهت انه شرب الماء و شرب الخمر، لا، حتی في الاطاعت الحقيقيه نکت راجعت و خصوصا بناء على تجسم الاعمال يوم القيامه. العمل الذي يتجسم يوم القيامة خلقيات الشخص و نفسيات الشخص، اقدامه للإطاعة، اقدامه هذا الذي يتجلى، تجسم الأعمال هذا الذي يتجلى، مو نفس عمل شرب الخمر أو شرب الماء. الذي يتجلى يوم القيامة و كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد و قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون، إشارة إلى تجليات النفس. ظاهرا صاحب الكفاية هم تأثرا بما أفاده جمله من الأعلام من صدر المتألهين ذهب إلى هذا الرأي. فحينئذ فالمراد أنه مع النهي لا يجتمع بالأمر، يعني مع العصيان، يعني على الإنسان في حال كونه عاصيا لله كيف تقرب إلى الله؟ خصوصا فی مثل الصلاه التي هي قربان كل تقی، خصوصا مثل الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الانسان ياتي بالفحشاء والمنكر ويصلي ولا يقلاده شيء. الصلاه التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كيف ولذا سياتي ان شاء الله تعالى ان جمله من الاصول مضافا الى البحث في اجتماع الامر والنهي حتى علماءنا اضافه الى ذلك تعرضوا لخصوص مساله الصلاه. اسد الخوئي محقق العراقي تعرضوا لخصوص مساله الصلاه ايضا غير مساله اجتماع الامر والنهي. فالسؤال ففي الواقع الوجه هكذا، أي إنسان عاصٍ لله لا يمكن أن يتقرب إلى الله، ولعل هذا معنى قوله صلوات الله السلام إذا صمت فلتصم جوارحك، ليس الصوم بمجرد عدم الأهل أن لا ينظر إلى أجنبية، أن لا يخطاب، أن لا بإصطلاح أن لا يكذب. ولذا جاء في رواية صحيحة عندنا أن الكذبة والغيبة تفطران الصائم، لكن الفتوى على الكذب لا على الكذب. لكن هذا المعنى موجود في محل ابن حزم أن الصائم إذا اغتاب مسلما صومه باطل، لأن الصوم عبادة. ولذا ذهب ابن حزم أنه في حال الصلاة إذا نظر إلى أجنبية أيضا صلاته باطل. ولذا قلنا يستفاد من كلمات هؤلاء أنه يلتزم بوجود النهي، مع وجود النهي يلتزم بفساد العمل ولو كانت تركيب انضمامية، مثل النظر في حال الصلاة. ولو يدل على التقوى أكثر. يعني على الإنسان، وهذه النقطة نقطة كلامية أشبه بأن تكون نقطة أصولية. والوجه فيه لا يمكن تحقق كلا الوصفين، مطيع وعاصي. إذا أراد أن يكون مطيئا لله لا ينبغي أن يكون عاصيا لله. كيف العاصي يتقرب إلى الله؟ كيف في حال الصلاة ينظر إلى أمر أجنبي والنظر سهم من سهام إبليس ثم يقول أني أتقرب بهذا العمل إلى الله، أنا متقرب إلى الله، كيف متقرب إلى الله؟ كيف يصوم وهو يخطاب الناس؟ الصوم جنة من النار، الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به. كيف يكون هذا الصوم لله في حال الصوم وهو يخطاب الناس؟ ولذا ورد في بعض الروايات أن امرأتين صامتا فكانتا تخطابان الناس، فقال لهم رسول انكما لستما صائمين افطرا، ثم كل واحد منهما تقيد مقدار من اللحم مثل اللحم، وقال ان المختار كانما ياكل لحم اخيه مثلا، يعني كانما هو اصلا لم يتحقق منه صوم. وفي روايه ايضا عندنا، طبعا الاصحاب لم يفتوا بذلك، وفي روايه اخرى عندنا اذا صمت فلتصم معك جوارحك. قلت على أصحاب أفتوا بهذه الرواية على الاستحباب لا على الوجود، وإلا لو كنا نحن وحسب القاعدة يمكن أن يستفاد فتوى ابن حزم من هذه الرواية أن الإنسان الصائم في حال الصوم يتغرب بعمله إلى الله، صومني بعد الله، ففي حال الصوم كيف يرتكب الحرام والفواحش؟ يغتاب الناس، يسرق أموال الناس وهو صائم، كيف يقول الصومني وهو يسرق أموال الناس؟ صواب؟ كيف يصدق عليه إذا صام فلتصم معك جوارحه؟ فيمكن طرح المسألة من هذه الزاوية، هذه زاوية جديدة. فقول ابن حزم النهي يدل على الفساد بهذه النقطة، لأن النهي يدل على العصيان، الإنسان إذا أتى بمتعلق النهي عاصي، ومع العصيان لا تتحقق الإطاعة. هذا الوجه إذا تم حتی في التركيب الانضمامي هم يأتي. هذا معناه اصولا ان الانسان في حال اطاعه الله لا يعصي الله، في حال اطاعه الله. ولذا اذا فرضنا يسعى بين الصفا والمروه مع صديقي ويغتاب الناس، هذا سعي باطل لا يحتاج الى الصلاه. يسعى بين الصفا والمروه وفي اثناء السعي يكذب مثلا، أو من بعض الحجاج يسرق مالهم، وهذا سعي باطل، مو مجرد ارتكاب حرامه. كيف إن الشعائر لله، الشعائر منها شعائر الحج إذا كانت لله، كيف في أثناء الشعائر يسرق أموال الناس؟ كيف في أثناء الشعائر يغتاب الناس، يكذب على الله ورسوله؟ صادمت الله. فحينه اذن هذا السعي يكون باطلا. ولذا لا تختص المسألة بالصلاة. مثلا يريد أن يأمر بالمعروف أنها ممكن لامرأة مع النظر إليها مثلا بنحو الحرام، خب كيف يكون مثلا يقول للمرأة مثلا تحجي وينظر إليه نظرة حرام، شلون هذا أمر بالمعروف وهو يرتكب الحرام؟ ارتكاب الحرام مع الأمر بالمعروف أنها ممكن لا يتحقق. لا يعقل أن يتحقق من الإنسان. لا يستطيع أن يقول يا الله إني أمرت بالمعروف، قلت له هذا المعروف، هو نظر إليها نظرة محرمة بشهوة ثم قال له مثلا تحجب مثلا، هل هذا يعتبر أمرا بالمعروف وهو أتى بالمنكر بنفسه؟ ولذا بناء صوت متواضح. وهذا ابن حزم، أنا أحتمل لعل ابن حزم فهم هذا المعنى، لأن ابن حزم يظهر من الالتزام ببطلان العبادة ببطلان العمل ولو كان التركيب انضمامية. وقلنا أيضا هذا المستفاد من كلام عمار الصاباتي، فإن الموجود في الرواية هكذا أنه إذا قص أظافره بالحديد وتوضا وضوءه باطل. أصل كلامنا العجيب في كلامه. وهذه الرواية ممن فرد بها عمار الصاباتي، قال لأنه الحديد لباس أهل الجنة نار، يعني وجود النهي في الحديد، ولذا إذا إنسان قص أظافره بالحديد لابد أن يمسها بالماء بنان، كانت هناك فتاوى لابد من غسل، فهو لم يمس أظافره بالماء وتوضا تارة يتمسك لبطلان الوضوء بأنه لم يمس أظافره بالماء وتوضا لأن الحديد نجس و أظافره صارت نجس فأعضاء الوضوء نجس. خب هذا شيء، هذا يرجع إلى بحث انتباهي، وهذا حسب القاعدة. وموجود هذا موجود، قال لأن الحديد نجس في نفس الرواية، وقال لأن الحديد لباس أهل النار. هذه المشكلة، يعني وقال لأنه استعمل الحديد ولم يغسل ولم يصب أظافره بالماء، هذا من شؤون أهل النار استعمال الحديد هكذا، فهذا الاستعمال حرام. فالاستعمال إذا كان حراما مو فقط نجس الأظافر نجستون، هذا الاستعمال حرام. إذا كان الاستعمال حراما أدى في رواية عمار إلى بطلان الوضوء، هذا غريب، وهذا بعد أعلى درجات اجتماعال أمران. حتى من يذهب إلى اجتماعال أمران من علمائنا أمثال الكفاية لا يؤمن بهذه الدرجة من اجتماعال أمران. أفرض هو خالف وأخذ أصابعه أظافره بالحديد ولم يغسله، هو مخالف تكبيره ثم تغطى وضوء صحيح، شو ربط بده بإصابك؟ وهذا هذا من أشد أنواع التركيب الانضباط، من أشد أنواعه. ومع ذلك في الرواية موجود أن الوضوء باطل. طبعا الرواية من منفردات عمار، وعمار معروف عند أصحابنا بكثرة الانفرادات وكثرة الشذوذ، لا يوجد هذا المضمون في شيء من رواياتنا إلا رواية عمار. ولذا احتملنا كما تقدم أن عمار الصاباتي من أجل القائلين بالامتناع بأشد صوره حتى في التركيب الانضمامي، هو قائل بالامتناع حتى في التركيب الانضمامي حسب ما يظهر من هذه الرواية. معنى كلامي هكذا، هذا ما ذكرناه سابقا، فهذا وجه أيضا. وسيأتي إن شاء الله تعالى، نحن إن شاء الله نتعرض لمسألة، يعني نفرز هذه المسألة، أنه إذا التزمنا بالاجتماع في مقام الجعل والتشريع هل نلتزم بالامتناع في مقام الامتثال أم لا؟ أو بتعبير بعضهم يكون امتناعا معموريا، بتعبير بعضهم، أو امتناعا في مقام الامتثال، أو بهذا التعبير هل يمكن أن يكون في حال واحدة مطيعا وعاصيا أم لا؟ سؤال، هل يمكن في حال واحد يكون مطيعا وعاصيا؟ نحن إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة فيما سيأتي بإذنه تبارك وتعالى. هذه هي أهم الوجوه، تقريبات متعددة ذكرنا في باب دلالة النهي. طبعا محل الكلام النهي التي مطلق ليس فيها إشعار بالمأمور به، مثل لا تقصد مثلا، هل يدل على فساد الصلاة في حال الغسل أم لا؟ هذا كله تقریبا. و ذکرنا حال هذه تقریبات و ذکرنا ان عمدت الوجه عند القدماء في تقریب الامتناع هو هذا وجود النهی، یعنی هذا كثيرا ما في. و ذکرنا سابقا في ما بعد تدریجا و خصوصا المتكلمون و خصوصا الذين به اصلا كانوا يدققون في المسائل تعرضوا للمسأله من زاویت ثالثه، من زاویت اخرى غير هذه الزوايا التي ذكرناها، و هي اتحاد المأمور به و عدم الاتحاد. اثير هذا البحث عند السنه من القديم بل ينسب الى ابي حنيفه الى يومنا هذا. نعم السنه طرحوا هذه المسأله، بل ذكرنا ان مثل ابي حنيفه كان يرى بانه لا يتحد العنوانان ولو كان النهي في العباده، يعني حتى ولو قال لا تصلي في الحمام لا يتحد المأمور به مع المنهي، يعني اذا قال صلي ولا تصلي في الحمام حتى مثل هذا لا يتحد، فكيف بمثل صلي ولا تقصر. نقلنا عبارة الأحناف في يعني قالوا إذا كان هناك أمر بالصلاة صلى، لا نهي عن الصلاة في الغاز، فالأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان إيقاعها في الغاز، لا نفس الصلاة في المقصود، نفس الصلاة ليس المهية، إيقاع الصلاة في الغاز. مثل أن الإنسان يكون مأمورا بالقراءة ثم ينهى عن الجهر، فذات القراءة مأمور بها ولو الجهر فصل بإصلاح له، مع ذلك خصوص الجهر يكون منهيا و لا يلتزم اتحادهما، يعني لا يقال في الخارج القراءة المجهورة بها شيء واحد ليس متعددا، قالوا لا القراءة شيء والجهر شيء آخر، ولا مانع من أن يتعلق الأمر به اصل القرائه لكن النهي تعلق بصفه الجهر. و ذكرنا سابقا ان المرحوم المحقق العراقي توصل لهذه النتيجه، هو ذكر انه يمكن يعني حتى التركيب بين الجنس والفصل به تعبيره ليس تركيبا اتحاديا، ان اني رحمه الله و تلميذه اسد الخوئي يرون التركيب في ذلك اتحاديا، يعني هو يراه انضماميا، هذا من جمله الخلافات بينهم، يعني يقول يمكن أن يكون الجنس مأمورا به والفصل منهيا عنه. طبعا هذا الكلام قاله المحقق العراقي هنا، والمحقق العراقي في باب النهي في العباد لا يقول هذا الكلام، لغرض هذا الكلام قاله حتى ابن أبو حنيفة في النهي في العبادات والنهي في المعاملات. فلذا إذا ضاع بيعا ربويا أصل البيع عنده صحيح، الزيادة باطلة، اصل البيع صحيح، مو البيع الربوي البيع فاسد. اذا صلى مثلا اذا قال صلى ولا تصلى في الحرير، اذا صلى في الحرير الصلاه صحيحه لان ذات الصلاه مامور بها، انما الكلام ايقاع الصلاه في الحرير، وهذا لا ربط بينهم، ايقاع الصلاه في الحرير شيء وذات الصلاه شيء اخر. يعني ابو حنيفه نعم في بعض الموارد اذا كان النهي متعلق بنفس العنوان لا بحيثيته التزم ببطلان ذاك العهد في تلك الصوره، والا لم يلتزم بالبطلان في جميع صور النهي في العباده او المعامله. وخلاصه كلامه يرى التركيب انضمامي، يعني الان تعلق بشيء فالنهي تعلق بشيء اخر. هذا البحث طرح اكثر من 1200 سنه في هذه المساله، و تبين ان هذا مسئل انضمامی اتحاد انهما واحد ام لیسا واحدا لم يذكر فقط في اجتماع الامر النهی، الان عند الاصولین هكذا كأنما من المسلم عندهم في باب النهی في العبادات الترکیب اتحادی، من المسلم عندهم العمل باطل العباد باطل، في باب اجتماع امر النهی سؤال تلك المسئله الاستاذ هكذا كان، هل في مثل صل ولا تخسب مثل صل ولا تلبس ولا تصل في الحرير ام لا، لكن الان شرحت لكم تلك المسألة مختلف فيها، فكيف باب المسألة؟ حتی فی مسئله النهی فی العبادات جماعه یرا مثل الاحناف یران ترکیب انغامیت فکر به اجتماع الامران نه فهاد این مسئله انصافاً ذکرت من القدیم ول آراء جداً مختلف فی هاد این مسئله من هم من یرا ان ترکیب انغامیت حتی فی مثل النهی فی العباده من هم من یرا لا فی باب النهی فی العباده از ترکیب اتحادی و قطعاً یوجب الفساد فی العباده فی المعاملات کلامون و اما به نسبه الى اجتماع الامن فیه احتمالان و من هم من یرا فی باب اجتماع الامن نه ترکیب اتحادی فی ما اداکان من شون لعملی فی موارد معینه لا مطلقه و من هم من یرا ترکیب اتحادی حتی فی مثل صلات و نظر الاجنبیه حتی فی الانضمام یرون او اتحادی مع وجود رواية ولو عن عمار الصباطي ولو منفرد بيه كيف نتركها ونعمل بالقواعد رأي أبو حنيفة خب لا نعمل باطن نهي في العبادة بوصائف لا لا بالاستعارة وإنصافا نحن ذكرنا إنصافا بالقياس إلى مجموع الروايات أجواء الروايات عندنا تساعد على امتناع مو على الإشمال إنما الكلام أن هذه الأجواء ليست صريحة يستشم منها هذا الشيء هذا صحيح الإنصاف فقد الشيء الذي كان يقف أمامنا أن فضل نشاذان أرسل اجتماع الأمرين إرسال المسلمات جواز الاجتماع نعم احتملنا أن ابن فضل نشاذان لعله أراد تقييه لأن الكلام الذي ذكره فضل نشاذان ردن على العام و من جهة أخرى النقطة الأساسية ان هذه المساله ذكرنا سابقا ما لم تكن موجود لا اقل اذكرها لكم اجمالا ذكرنا سابقا ان اهم نقطه حتى عند كبار الاصولي من السنه في هذه المساله السيره العمليه للصحابه والتابعين صرحوا بذلك كانوا يرون ان الخلفاء وسلاطينهم يتصرفون في الاموال المخصوبه يصلون في البيوت المخصوبه في الثياب المخصوبه مع ذلك لم يامروهم باعاده الصلاه فخرازي السلبي فخرازي قال العقل يقتضي الامتناع لكن العمل الخارجي الاجتماع هو تمسك فخرازي النقطه استعاده تمسك به فخرازي لو كان الامتناع من المسلمات عند اصحابنا الائمه كان يكون هذا تشنيعا على الخلفاء والسلاطين هذا انا بعكس تمسك لو كان يعني لو كان مذهب اهل البيت الامتناع كما يظهر من طائف من الروايات يظهر ظهورا بدويا ليس صريحا او روايه انفراد فيه وادام صريح ظهوره لا باس به لكن لو كان هكذا لكان هذا من جمله الطعون المهمه على السنه كما ورد في باب الاحرام مثلا لان مثلا اولاد هواجر مثلا نستجيب له في بعض الروايات ان هؤلاء المخالفين لانهم مثلا لا يطوفون طواف في بعض الروايات سالوا روايه ضعيف الان المشكل ما عندنا ولا روايه ضعيفه ان الائمه يشنعون على الخلفاء والسلاطين وان صلواتهم باطله اولا كيف مسلمون صلاتهم باطله لانهم يصلون في المحصول وكيف هذا اولا عم قال انت ابن عمه وتظاهر ابوك بغير اذن من المسلمين وانت ملك المسلمين على المؤمنين ملك مو قال ان التصرفات حرام حرمه التصرفات تكشف لم ينفذ تصرف ملك أضف إلى ذلك أن المشهور بين المسلمين أن العبد لا يلي أمور المسلمين لا بد أن يكون حرا نحن الآن في شرعة المرجع أن يكون حرا خب من شرعة المرجع الحرية على ينكب المكان من شرعة المرجع الحرية يعني أنت ما دام عبد كيف تكون وليا للمسلمين للمسلم لا بد أن يكون حرا مو نقطة اجتماع الأمرنا صادما هذا أهم شيء وقف عندنا إذا وجدتم جواب على هذه الشبهة حله وإلا إنصافا الإنسان لما يجد أجواء رواية أهل البيت على الامتناع أجواء الرواية على الامتناع بل رواية عمار الصباطي ظاهرة جدا في الامتناع حتى رواية الحرير رواية الصلاة في الذهب أجواءه على الامتناع لا إشكاله لكن المشكلة الأساسية مثلا الأئمة كانوا يذكرون بأنه مثلا في باب الحريم ذكروا أن الصلاة باطل لكن لم يشنعوا خب اللهم إلا أن يجاب عن هذه الشبهة كما ذكرنا يجاب بأن الأئمة تقية لم يذكرون خصوصا إذا كان بناهم يذكروا هذا بعد لا يبقى صلاة صحيح لهم خلفاء إلى صلاتين لكثرة المصادرات وما شابه ذلك بالتصرف في أموال الحرام. والأئمة عليهم السلام لم يتعرضوا من جهة التغيير، ولذا يشهد لهذه النقطة، يشهد لهذه النقطة أن في روايات أهل البيت تعرض صريح بأن الصلاة في الحرير باطلة، مع أن جملة كثيرة من سلاطين إمكان يلبسون الحرير. لم يذكر الإمام صلاة هؤلاء باطلة، قال لها الصلاة باطلة، لكن لم يذكر أن هذا الخليفة صلاته باطلة لأنه يصلي في الحرير. خب فتواهم بعض الضرورات أباح الحرير مثلا لنقطتين، لا فتواهم ليس على البطلة. بعدهم قال مشهور بينهم صحيح، الصلاة صحيحة، حرام لبسه لكن صلاة صحيحة صحيحة. هو اجتمال أمر ولا نهى من مصادر اجتمال أمر، صارت النقطة واضحة. فالمطلب الذي تعرض له الفقهاء الإسلاميون من قبل 1200 سنة في هذه المسألة وفي المسألة الآتية اتحاد وعدم الاتحاد، هل يتحد متعلق الأمر والنهي أم لا، هذا الذي اختلفوا فيه. وطبعا العلماء الأصوليين عند الشيعة المتأخرين حاولوا إعطاء ضوابط إلى حد ما لا بأس لها في موارد الاتحاد وكيف يتحقق الاتحاد، يعني أين يكون التركيب اتحاديا وأين يكون انضماميا، لكن نفس هذه الموارد أيضا مناقشون فيها. لم يركنوا إلى ركن وثيق، مثلا الجهر والقراء جعلها جعل الاتحاد، جعل النائل وتلميذه الأستاذ الاتحاد بينهما، تركيب بينهما اتحادية شيء واحد في نظر العرف، القراءة المجاهرة بها شيء واحد ليس هناك شيء، بينما المحقق العراقي يقول لها تركيب انضمامي، التركيب ما بينهما انضمامي وليس اتحادي. على اینکه به ما کار حتی في هذه المرحلة به اعتبار ان علماء الاصولين ذكروا ايضا جمله من القواعد المنطقيه في اتحاد الجنس والفصل، مثلا ان الجنس والفصل مثلا اتحاد ما في وعائل مثلا خارج وفي وعائل كذا وفي وعائل تحليل الذهني مختلفان الى اخره. هذه الامور تعرضوا لقواعد منطقيه وقواعد فلسفيه، وطبعا هذه الامور بعيده عن الفهم العرفي بلا اشكال، هذه الامور بعيده عن الفهم العرفي، ولذا هؤلاء هم بالأخير لم يذكروا شيئا متفقا عليه. ولذا إذا أردنا المعيار ظاهرا لابد من الرجوع إلى قواعد عرفية، تأملوا، وأما المعيار العرفي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.